السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة لقمان اللي هنخلصه لحد أذان العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى هو ده اللي هناخده. يعني أي مكان احنا هنقف فين معايا يا اخواني في الله، لأنها طبعا لو كنت كملت الثلاث آيات اللي باقيين احنا كده خلصنا ست آيات بفضل منة الله. لو كنت كملت الثلاث آيات اللي انا يعني كنت ناوي ان انا اخلصهم الليلة كنا طبعا هناخد تلت ساعة بعد العشاء. فخلاص احنا هنوقف أذان العشاء، ومن ما بين الأذان والإقامة مع سلسلة يلا نشجع بعض. طبعا السلسلة دي في المسجد بس، لأن عشان النت يعني مش هنقدر ان احنا نتابع تحفيظ على النت وتحفيظ في المسجد، فقلنا نركز ويعني وربنا ان شاء الله بإذن الله يعيننا ان شاء الله. طبعا في تكريم لأصغر طفلين دخلوا في مسابقة سورة السجدة، ولكن برضو لما نخلص وتكريم لورشة نشيطة ربنا يبارك فيهم، وإعلان عن مسابقة الأطفال، وفي كتب هتتوزع عليكم كده ولكن بالثمن. طبعا الثمن هو ايه؟ هو لا لا لا لا لا الثمن هو الكلام ده، الثمن هو اللي هيتفاعل معانا في هذا الكلام. كام واحد من اللي قدام الوقتي بيحفظ معانا سورة لقمان؟ بيجي العصر. طيب جميل جدا، اللهم بارك اللهم بارك. خلاص بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ الوقت سلسلة يلا نشجع بعض. زي ما انتم شايفين كده احنا عاملين خريطة كده ايه تشجيعية يعني، وعاملين المراحل العشرة، التحدي الاول التحدي الثاني التحدي الثالث لحد ما بنوصل للتحدي العاشر اللي هو كتم انفاس، التحدي التاسع اشعن قلبك. كل التحدي العاشر ده هيبقى قبل رمضان بساعات بإذن الله. التحدي التاسع اشحن قلبك هيبقى قبل رمضان بأيام قليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. مفروض ان احنا هنخلص التحديات العشرة دول قبل رمضان، ده برنامج لاستعداد لرمضان. التحدي الاول ايقاف الايمان المخدر، التحدي الثاني رمي البنية الاساسية، التحدي الثالث استصلاح الهمة والعزيمة. اول ثلاث تحديات من العشرة دول اصعب تحديات في الموضوع كله. دي طلعة الطيارة، عارف الطيارة ما تجري وتقوم طلع فوق، هو بالظبط كده الثلاث اسابيع جايين دول طلعت الطيارة. ازاي انك انت تحلق لو نجحنا لحد التحدي الثالث ده ان احنا نطبقه باذن الله، انت بقيت فوق، انت بقيتي فوق بفضل ومنة الله. ازاي بقى نحافظ على الاستقرار ده لحد رمضان؟ هتبقى دي مهمتنا. الخريطة اللي انتوا شايفينها دي التحديات العشرة دي هي دي خريطة استعدادنا لرمضان رجب وشعبان. يبقى ده خط سيرك وخط سيرك في رجب وشعبان باذن الله سبحانه وتعالى. هنتابع مع بعض طول الاسبوع بقى، يعني احنا النهاردة هناخد التحدي الاول، هديكوا الوقت التوصيات بتاعته، هنفضل طول الاسبوع نتابعها مع بعض من خلال الجروبات بتاعة التحفيظ ان شاء الله باذن الله. ويعني طبعا واحنا بنستعد رمضان بسورة لقمان ومقاطع التدبر اللي بنبدأ نعملها ودروس التدبر اللي احنا بنعملها في مغرب الجمعة، وبنستعد برضو بالعبادات بحيث ان احنا عايزين رمضان بدون كرامبات، رمضان وزود كرامبس باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين ندخل رمضان جاهزين. انت لو نزلت تلعب جيم دلوقتي هيجي لك كرامبات، والسمانه هتشد، وعضلات الفخذ هتشد، والبايسبس هتطلع عينيك، وهتحس ان انت هتحس ان انت كل حته في جسمك بتوجعك. ليه؟ لانك انت مش متعود. او بالظبط كده، انت اول ما تدخل رمضان كرامبات كرامبات من فوقك لتحتك، كرامبات نفسيه وايمانيه. ليه؟ لانك مش متعود. انت اصلا ما بتصليش السنن الرواتب، انت مش محافظ على السواك بصوره مستمره، انت ما انتش محافظ على الثوابت. فاحنا الوقت اللي هنعمله في التحديات العشره هو اللي احنا قلناه في دستور الملتزم الجديد، هو الثوابت ورمي البنيه الاساسيه للالتزام. ندخل رمضان نعلي، نخرج من رمضان باذن الله وحده. نقول لكم يا جماعة الأول مرة هنقول ماذا بعد رمضان من غير إحباط بقى، والذي كان قبل رمضان الذي كان قبل رمضان جميل. يا بخته اللي هيواظب معنا على هذا البرنامج واللي هيمشي معنا البرنامج. عشر مراحل عشر تحديات. التحدي الأول إيقاظ الإيمان المخدر. إيقاظ الإيمان المخدر ده هنتعلم مع بعض الوقت إن شاء الله إزاي تغير حياتك في 60 ثانية بالدعاء. بالدعاء، عايزين دقيقة دعاء. من البرنامج ده هيبدأ من أول فجر السبت، يعني ساعات ونبدأ البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى. دقيقة دعاء ما بين كل أذان وإقامة، بعد كل أذان بالنسبة للنساء أول ما الأذان يخلص 60 ثانية غير حياتك بيهم. دعاء بالنسبة للراجل تلبي النداء فورا وتلحق ما بين الأذان والإقامة، دقيقة واحدة بس دعاء بين الأذان والإقامة بصورة مستمرة. هنتحاسب على ايه وهنتابع بعض على الجروبات بقيه طول الاسبوع على ايه الدعاء اللي غير حياتك. الدعاء اللي استجيب. ما ينفعش بقى انك انت اصل انا ما بيستجابليش دعاء. مفيش الكلام ده بقى يا جماعه، مفيش الكلام ده. ما هو يعني اصدقك ولا اصدق ربنا؟ ها مين اللي كذاب؟ انت، انت كذاب طبعا. انت ما انتش فاهم الطريق لربنا. ربنا قال انا المجيب، انت بتقول لي والله ربنا ما بيستجيبش دعائي. اصدق مين فيكم؟ انت عندك مشاكل حلها بقى، عندك ذنوب توب منها بقى. مفيش حاجه اسمها ربنا لا يستجيب، مفيش الكلام ده اصلا. الكلام ده كلام وهم وضلال وبث من الشيطان في نفوسنا. ايه الدعاء اللي غير حياتك؟ هنتكلم فيه ايقاظ الايمان المخدر ازاي. ان لازم نسمع درس اسبوعي، لازم يبقى ليك اسبوعيا درس تسمعه. هننزل لكم ان شاء الله درس كل سبت ان شاء الله باذن الله، درس شحن ايماني. هتكتب انت ايه؟ تمام سمعته. لا يا حبيبي، هتكتب لي وانت هتكتبي اقوى كلمه اثرت فيك في الدرس ده، اقوى كلمه اثرت في هذا الدرس. هنتكلم عن ورد القران ده في المرحله الاولى، هما ثلاث توصيات بس. ورد القران قد ايه؟ انا عايزك تقرا صفحه، قليل يا شيخ، ربع. حلو قوي ربع. طب انا بقرا جزء. الله يعينك، بس انت الخط الاحمر بتاعك ايه؟ قول لي الخط الاحمر بتاعك. ربنا عارك وقرات خمس اجزاء، حلو جدا. انما ايه اللي انت مش هتقل عنه؟ تحدده معايا وتكتب لي بقى ايه اكتر ايه لمست في قلبك. لازم يبقى هدف المرحله الاولى ان الفيشه تدخل في الكهرباء تاني. ده هدف ايقاظ الايمان المخدر، اليقظه. حط الفيشه تاني، ارجع حط الفيشه. ال- ال- ال- ال- الجهاز بقى جوه الكهرباء. يلا ننتقل للمرحله الثانيه الاسبوع الجاي ان شاء الله. رمي البنيه الاساسيه. يعني ايه رمي البنيه الاساسيه؟ يعني قبل ما نتكلم عن قيام الليل، هو حضرتك بيصلي ركعه وتر قبل ما تنام؟ قبل ما نتكلم عن جلسه الضحى، هو حضرتك بيصلي ركعتين ضحى اصلا؟ هو انت بتمسك سواك؟ مين اللي معاه سواك هنا في المسجد؟ ارفعه لي كده. السواك بتاعك فين يا شيخ؟ السواك بتاعك فين يا شيخ؟ السواك لا يزال في جيبي. السواك فين يا شيخ؟ اللهم بارك. ماشي المحيطين بال فين بقى السواك فين يا شيخ؟ السواك فين؟ يا شيخ محمد ما ينفعش. ماشي يا شيخ حبيب. حبيبنا جميل. ها اخواني اللي ورا فين السواك يا شيخ؟ فين السواك يا دكتوره؟ فين السواك؟ ما ينفعش يا اخواني، ما ينفعش. يبقى رمي البنيه الاساسيه هدفه ايه؟ تعالوا بقى ما نقف مع الحاجات الصغننه المنمنمه اللي بتاسس عبادتنا وبتقع مننا واحنا مش حاسين بيها، اللي هي الحاجات اللي زي السواك، اللي زي ركعتين الضحى، اللي زي ركعه الوتر. يبقى دي المهمه الثانيه. المهمه الثالثه بقى اللي عنق زجاجه البرنامج كله، استصلاح الهمه والعزيمه. اخبارك في قيام الليل ايه؟ يلا نقوم الليل، بس مش هنقوم الليل قبل الفجر. ماليش دعوه قبل الفجر، قبل الفجر ده بينك وبين ربنا. انا اللي هحاسبك عليه وهتابعك في نص ساعه بعد العشاء. بعد العشاء، بعد العشاء. انا عايزك بس بعد العشاء تقفل موبايلك نص ساعه وتصلي ركعتين. انا عايزك في نص ساعه دوق قيام الليل في اي وقت. ربنا قريب مجيب ليل نهار يا اخوانا. دوق قيام الليل في وقت. طب انا عايز اصلي قبل الفجر. يا عم صلي قبل الفجر، انا ماليش دعوه. انا هحاسبك على ايه؟ انا هشجعك في ايه؟ انا هتابعك في ايه؟ هتابعك في النص ساعه اللي بعد العشاء. يبقى هنتكلم عن قيام الليل، هنتكلم عن جلسه الضحى. يلا نطلع بقى، ما رمينا البنيه الاساسيه. عايز ثلاث مرات في الاسبوع نقعد جلسه الضحى. طب ليه يا شيخ؟ بس بالراحه يا ابني. ما هو انت دلوقتي لو انا عايز استعد لامتحان دكتوراه، المفروض ان انا ببقى مذاكر ايه؟ الاستعداد لرمضان يا اخواني على قد رمضان. انا داخل المونديال، رمضان ده المونديال بتاعنا، رمضان ده كاس العالم بتاعنا. انا داخل المونديال هستعد بس للسواك وركعه الوتر؟ مش هينفع. ده رمضان ده احنا عايزين ليل نهار نعبد ربنا فيه باذن الله. عايزين تراويح ساعتين وتهجد طول الليل ومذاكره الجزء بالنهار وتحضيره. يبقى انت عشان تبقى بطل في رمضان لازم تستعد على قدر رمضان. هي ديت النقطه الثالثه اللي بنسميها عنق زجاجه البرنامج كله، اللي هي مرحله استصلاح الهمه والعزيمه. يبقى كده ثلاث مراحل. الثلاث مراحل دول لو نجحنا فيهم مع بعض في الثلاث اسابيع الجايه باذن الله احنا طلعنا فوق. يلا نكمل بقى. طب هو انا لما بطبق الاسبوع الاول باجي في الاسبوع الثاني بلغي الاول واطبق حاجات الثاني؟ لا، انا بستصحب كل مرحله للمرحله اللي بعدها عشان اوصل لرمضان وانا عايش اللايف ستايل اللي المفروض دي تبقى حياتي. انت لو قدرت تثبت على الكلام ده شهرين انت بطل. انت لا تتخيل رمضان بتاعك هيبقى شكله ايه باذن الله. التحدي الرابع هنبدا بقى نهدى بقى، لان احنا الوقت ايه بقينا فوق بفضل ومنه الله. نهدى. نهدى ايه؟ تجديد التوبه. يعني زي ما انتم شايفين كده تجديد التوبه. يعني ايه تجديد التوبه؟ يعني العلو اللي عليته ده مش عايزك تتحرم منه بذنوبك، لا انا ولا انت. ومش عايز نتحرم من رمضان بذنوبنا، اخطر ركعتين في حياتنا هنصليهم في الاسبوع ده باذن الله، ركعتي التوبه. ازاي نتعلم بقى نصلي ركعتين نتوب لربنا بيهم باذن الله وما نتحرمش من الفتح بيهم. المرحله الخامسه حتى الخامس اصلاح العمود الفقري. هنبدا ندخل بقى في العمليات الجراحيه بعد بقى بفضل ومنه الله ما رمينا البنيه الاساسيه، ايقظنا الايمان المخدر واستثارنا الهمه والعزيمه وجددنا التوبه وبقينا شغالين بقى على نضيف. يلا بقى اصلاح العمود الفقري. ايه اصلاح العمود الفقري؟ اول 10 صور نزلوا في القران، صور صغننه خالص، الليل والاعلى والفتحه صور صغننه، واقرا صور صغننه خالص. كل يوم هينزل لك مقطع، هينزل لك مقطع في الصوره بتاعت النهارده وتصلوا بها قيام ليل. بعد ما تسمعوا المقطع تصلوا بها قيام ليل امتى؟ في النص ساعه. ايه الجمال ده؟ في النص ساعه اللي بعد العشاء باذن الله. طب انا عايز بقى اصلي بقى 17 ساعه قبل الفجر. حبيبي مع نفسك، انا ماليش دعوه، انا هنا ايه؟ انا هنا ماشي معاك بالتدريج، ولكن كونوا ربانيين اي متدرجين في الارتقاء للوصول الى الله، كما قال ابن عباس الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبار. واحده واحده انا ماشي معاك بالتدريج. انت بقى همتك على انك تقلب الدنيا، عم اقلب الدنيا، بس مش قصتي انا، انا قصتي معاك الكلام ده وانت ما زاد عن هذا. ده الخط الاحمر. يبقى إيه؟ اصلاح العمود الفقري. ده اسبوع قراني بقى هنعيش كل يوم مع سوره من القران باذن الله ونصلي بيها نص ساعه قيام ليل. تدوق القرآن ممكن يعمل في حياتك ايه؟ برفق رمضانية صغيرة. ندخل بقى في التحدي السادس، هنبقى عند ليلة النصف من شعبان كده او مقربين منها ان شاء الله. ندخل بقى في التحدي السادس اللي هو خلي الناس تحبك. هنعمل 6 مكالمات بس، يوم كل يوم هتعمل مكالمة واحدة بس ان شاء الله. يوم هتعمل مكالمة لواحد من اخوانك سافر بره في عقد ولا حاجة وما جاش بقاله 150 سنة وخلاص واتنسى، اتصل بيه اوصلوا ذكروا بالله. يوم هتعملوا مكالمه بقى لقرايبك وارحامك اللي بقالك مده ما، يوم هتتصل بفلان اللي انت وهو مولعين في بعض وتقول له يا اخي كل سنه وانت طيب وربنا يبارك فيك. هو في عشان ما تتحرمش من المغفره السنويه في ليله النصف من شعبان، ده تصفيات سنويه قبل ليله النصف او حوالين ليله النصف. لازم تخلي الناس تحبك، دي مصالحات اجتماعيه بقى. ونعمل ايه للفقراء ونعمل ايه؟ دي بر بالاخرين. التحدي السابع اللياقه الايمانيه. حد يقدر يقول لي ايه اللياقه الايمانيه؟ يعني ايه اللياقه؟ انت دلوقتي في التحديات السته اللي فاتوا انت بتعملي حاجات كتير اللهم بارك، بس ما تاخدش في يومك ساعه يعني، خد بالك كله من اوله لاخره يعني ايه؟ ما تاخدش في يومك حاجات. فانت ايه اللياقه؟ الكلام ده انت المفروض هتعمله في رمضان ولا لا يا شيخ تامر؟ هتعمله في رمضان؟ بس هتعمله وانت ايه؟ وانت صايم. اسبوع اللياقه الايمانيه اسبوع صيام وانت بتعمل الكلام ده، يبقى احنا تعودنا على ايه؟ هتقدر تعمل كل ده وانت صايم ولا لا؟ هو ده الجديد بقى اللي هو بروفة رمضان. التحدي الثامن الدي اف او على القهوه اللي هو ايه؟ التامين على رمضان. يعني ايه التامين على رمضان؟ امن على رمضانك. انا عايزك بقى رمضان هيبقى قرب قوي، ومعظم الناس ما بتتشغلش برمضان غير قبل رمضان بايام. هيبقى قبل رمضان الوقت بايه؟ يعني ايام. ابدا بقى واحده بس تعرفيها او واحد بس تعرفه تبدا تدعوه بايه؟ مقاطع عن رمضان وكلام عن رمضان يجي يسخن على رمضان، يبقى رمضان بتاعه في ميزانك، يبقى ده تامين على رمضان. التحدي التاسع قبل رمضان بايام قليله ان شاء الله هيبقى اشحن قلبك. اشحن قلبك دي بقى خلاص 90% من الاوراد دي هسيبها مش عايزك بقى خلاص معظم الكلام ده بتعملوش يا راجل. البرنامج هنا بيقف. امال هعمل ايه؟ هتشتري شيزلونج حلوة وكده، وتشتري كاس ليمون كده بالشاليموه وتحطي فيه حتتين تلج وتنام. انا عايزك تنام لحد رمضان. طب وهعمل ايه وانا نايم؟ هتحط جنبك اي موبايل او اي جهاز يطلع صوت وتقعد تسمع مقاطع عن رمضان بس. اشحن قلبك، دي كل مهمتها هنخفف خالص من العبادات. انا عايزك تريح نفسك خالص وتشحن قلبك بالسماع رمضان، بحيث انك تبقى هتموت على ان رمضان يجي. بس اقعد اسمع رمضان باذن الله حد ما يجي. وطبعا كل ده ايه؟ ساعد بعض فيه ونبعته لبعض. التحدي العاشر ده يبقى قبل رمضان بقى ساعات ان شاء الله، اللي هو كتم انفاس خلاص بقى رمضان جاي، كيف نستقبل رمضان؟ ضربة البدء، ازاي ندخل رمضان صح؟ احنا بدأنا بايه؟ التحدي الاول بدأنا بايه؟ بالربانية، بايه؟ بكلمة يا رب، بانك بستين ثانية تغير حياتك كلمة يا رب. هنستقبل رمضان في كتم انفاس بكلمة يا رب. فهنبدأ البرنامج بيا رب ونختمه يا رب باذن الله. ويجي مغرب رمضان واحنا قاعدين كلنا في المسجد هنا مستنيين رمضان وبنستقبل رمضان ومستنيين تراويح رمضان واول ليله في رمضان، ورمضان جاي واحنا مستيقظين مش نايمين باذن الله، واحنا بفضل ومنه الله مستعدين ومتوكلين على الله مش على استعدادنا، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، واحنا واخدين بالاسباب، والله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر. ده الاستعداد الديني. هيبقى في حاجات خفافي خالص استعداد دنيوي. استعداد دنيوي يعني كل واحد مننا يعمل صندوق رمضان، هتحط كل يوم جنيه 2 جنيه 5 جنيه، انت عشان ان شاء الله في رمضان هنعمل فكرة عبقرية، كل واحد في المسجد اللي جنب بيته يشتري له ربع كيلو مكسرات. ما انت لو حوشت جنيه يبقى معاك كام في الاخر؟ 60 جنيه. 60 جنيه كيلو الـ كيلو الـ كيلو الفنكوش بكام؟ هتجيب فنكوشة ما اللوز ده بقى شيخ بقى للناس اصحاب الاموال زي استاذ ياسر كده، انما الناس الغلابه اللي زي 100 جرام اي حاجه، انت بس خليك ذكي. في بني ادم مثلا معاه فلوس وربنا فتح عليه زي فلان كده يحط لك نص لوزايه في التمرايه، وفي واحد زي حالتنا كده هيفرم التمره في الخلاط ويحط لك نقطه، هيفرم اللوزه في الخلاط ويحط لك نقطه في كل تمرايه، وتنزل بطبق حلو كده تفطر الناس في المسجد. طبعا كله هيختار التمر بتاعك انت لان عشان في حاجه، والفكره بسيطه قدرت بقى تمشيك يوم 2 لاخر رمضان، ربنا يعينك. يبقى ده صندوق مادي رمضان. استعد رمضان ماديا، استعد رمضان في شغلك، تاخدش اجازات في رجب وشعبان ليه؟ عشان الاعتكاف، عشان لو حبيت تقعد لك في الجامع شويه في رمضان تبقى انت ربنا رزقك عمره في رمضان، وهكذا. الاستعداد البدني مفروض انك انت تروح جيم مره اسبوع على الاقل لحد رمضان. ليه؟ عشان يا اخوانا الصيام على الصحة، دي حقيقة. وقراية القرآن في الصيام مش بس قضية إيمانية، أحيانا بيبقى في قضية صحية، يبقى استعد صحيا. أنت بقى هتروح الجيم أو يعني هتعملوا ماتش كرة للنساء أسبوعي مثلا، أي مكان يعني النساء يشوفوا أي رياضة مناسبة ليهم وربنا يعينهم، ولا يا شيخ؟ يشوفوا أي رياضة كده مناسبة ليهم. طبعا الإخوة المتجوزين عايزين زوجاتهم يروحوا يستعدوا في روسيا في كأس العالم هناك. عشان يبقى رمضان بدون اي معطلات بقى، رمضان بتاع ربنا بس. طيب يبقى ده في استعداد دنيوي مع بعض كده نبدا نسخن فيه، واستعداد الديني التحديات العشرة. النهارده التحدي الاول، التحدي الاول 3 مهام، ركزوا معايا عشان من اول بكره كلنا هنتابع بعض ان شاء الله في التمام بتاع الثلاث مهام بتوع التحدي الاول. ان الوقت اللي بين الاذان والاقامه ده لا يرد فيه الدعاء، لا يرد. ليه؟ لانك انت ما ردتش ان لا ربنا واستجبت فورا فلا يرد. طب النساء ما بينزلوش الجامع، اول ما تسمع الاذان ويخلص الاذان وترددي ونشجع بعض على تردد الاذان ترفع ايدك وتدعي ربنا دقيقه، وركز في دعوه واحده، ركزوا مع ربنا اخوانا، ركز في دعوه. ويا ريت لو دعاء من ادعيه السنه، شوف مثلا لو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. ادعي دقيقة. انت بقى راجل هتسمع الاذان هتجري على الجامع ان شاء الله، بين الاذان والاقامة الدعاء مستجاب، صلي السنة وتلحق ترفع ايدك دقيقة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي المهمة الاولى، غير حياتك في 60 سنة، دي في ال5 فروض. يبقى احنا هنتابع بعض، انت طبقت الدقيقة ولا لا؟ وهنتابع بعض وهتكتب، وانت هتكتبي ايه الدعاء اللي استجيب. انا لما اقول لك انا والله انا دعيت ربنا بالشفاء لمرض معين الاسبوع اللي فات وربنا استجاب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يبقى ايه؟ انا بشجعك، انا بقول لك شوف بقى انت يعني ربنا مش ليس اولى بأحد، ليس احد اولى بالله من احد، ربنا هو يعني وهو ربنا وربكم يعني بالاسلوب بتاعنا يعني ايه اللي اداكم يدينا يا عم، هو ربنا بيدوكوا انتوا بس وما بيديناش احنا، ربنا رب الجل رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى انت تبدا بقى ان تشجع، ايه الدعاء اللي استجيب لك الاسبوع ده؟ هو كده زي ما النبي عصام كان بيقول للصحابه من راى منكم اليوم رؤيا، طب رسول الله اشوفها غصب عني ليه؟ هو الصالح ربنا بيعامله، ان ربنا لا بيعاملك برؤى ولا بيعاملك باجابه دعاء ولا بيعاملك بتيسير هدايه، يبقى يا ابني راجع نفسك، يبقى انت في مصيبه اصلا، انت معزول، انت معزول، فوق وصالح ربك وشوف المشكله اللي بينك وبين ربك ايه وصالح ربك. فالدعاء ده هيعمل لنا نقطة جبارة، وهي ان احنا هنبدأ نستعد رمضان بمعاملة الله، بتصليح العلاقة مع الله. صلح علاقتك. ليه؟ لانك انت لما هتقول يا رب هتفضل مستني طول اليوم وطول الاسبوع، اجابه الدعاء فين؟ فمستني من ربنا، دي اسمها اصلاح العلاقه. مستني من ربنا يبقى قلبك اتعلق به، ده اسمه اصلاح العلاقه، اصلاح اليقين. يبقى دي النقطه الاولانيه، دقيقه دعاء بعد كل اذان. اتنين، سماع درس اسبوعي. اخ من اخواننا وحبايب قلبنا ربنا يحفظهم، شفته النهارده في الدرس جزاه الله خيرا، بيقول لي امبارح انا عايز اصلح ديني وعايز اصلح. قلت له بص حط الفيشه. قال لي يعني ايه؟ قلت له اي كلام هتقوله عن اصلاح دينك والتزامك وانت ما بتحضرش دروس، كلام في الهواء. انت بتتكلم في الهواء، اي كلام هتقول ايه؟ الاول احضر، عندك درس الشيخ احمد جلال، عندك درس، عندك دروس ماليه المنصوره بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، احضر لك درسين في الاسبوع. يبقى اللي ما بيسمعش ده مش في الفيشه اصلا، انت عامل زي غسالة متشال منها الفيشة. يا عم هتغسل ازاي؟ يبقى انت حط الفيشة. نحطها ازاي؟ هنبدأ نسمع درس اسبوعي بإذن الله. هنختار لكم درس حلو كده ان شاء الله وننزله لكم ان شاء الله بإذن الله في المجموعات بتاعة التحفيز، حيث انك انت تبدأ تشحن قلبك حاجات جميلة بقى من بتاع الزمان بقى، شيخ يعقوب، حاجات من الحاجات الحلوة دي اللي هي ايه اللي احنا تربينا عليها زمان، وفي ناس كتير منكم ممكن يكون مش عارف حاجات منها. طبعا هنحاول نركز على دروس التشويق لرمضان عشان نبدا نشتغله على قد ما نقدر، ولكن حط الفيشه. يبقى سماع درس اسبوع. ثلاثه، يبقى رقم واحد دقيقه دعاء بعد بين كل اذان واقامه. اثنين، سماع درس اسبوع. ثلاثه، لحظه الاتقاد بقى، ورد القران. دول اول ثلاث حاجات هنبدأ. ورد القران لازم تظبطه، يبقى من اول الليله. ها وردك هيبقى قد ايه؟ صفحتين ثلاثة؟ لا مفيش صفحتين ثلاثة، صفحتين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ها خليك اثنين، قلت اثنين ثلاثة خليك اثنين. بس اسمع، ورد القرآن قد ايه يا شيخ؟ ولا الشيوخ ما بيبقوش لهم ورد القرآن ولا ايه؟ ربع ان شاء الله، جزاك الله خيرا. حلو، بص خلينا ايه، بص يا اخواني في الله، حلو قوي، ربع بس اسمع، صفحة بس اسمع، لأن التمام بتاعك مش هتقول أنا قريت، لا يا حبيبي مش الكلام ده معانا هنا، أمال التمام بتاعك ايه؟ ايه اكتر ايه اثرت في قلبك النهارده وانت بتقرا الكهف؟ اكتر ايه اثرت فيك يا شيخ خالد؟ انا شفتك يعني ماشي. انا اكتر ايه اثرت فيا النهارده في سوره الكهف؟ نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر، نسي حوتهما فاق. ايه اكتر ايه اثرت فيك؟ ايه اكتر ايه هتنور لك من ورد؟ يوقد من شجره مباركه، شجره المباركه ايه؟ ورد الشجره المباركه اهو، قرد القرآن اهو. فين يوقد بقى؟ فين الاتقاد؟ فين لحظة ما هتلقط وقلبك هيلقط؟ ايه الآية اللي قلبك لقط فيها؟ ايه قلبك اللي الآية اللي قلبك اتقد بالإيمان فيها؟ اكتبها لي. يبقى انت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. جميل، يا سورة الكهف سورة مهولة يعني، بس يعني يا رب ربنا يحفظنا من نار جهنم يا رب، يغاثوا بماء كالمهل. يبقى ثلاث حاجات التمام بتاعنا يوميا من اول بكره ان شاء الله، سبت، حد، اثنين، ثلاث، اربع، خميس، جمعه، ونتقابل في التحفيز الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. انتوا خدتوا النهارده الصفحه الاولى صح؟ نتقابل في تحفيز لقمان الجمعه الجايه باذن الله بين المغرب والعشاء، نكمل ان شاء الله باذن الله لقمان. غالبا هنكمل بقى الصفحه الاولى المره الجايه ان شاء الله، بين الاذان والاقامه العشاء هناخد التحدي الثاني ونشيك على التحدي الاولاني ونشوف عملتوا ايه في التحدي الاولاني. وطبعا طول الاسبوع احنا متابعين مع بعض اصلا، انتوا عاملين ايه يوم بيوم؟ هتديني يوميا ثلاث تمامات. التمام الاول دقيقه دعاء، الدعاء دقيقه دعاء بعد كل اذان. جميل جدا، هتديني التمام بتاعك وتقول لي ايه؟ ايه الدعاء اللي استجيب؟ احنا مع بعض طول الاسبوع. التمام الثاني سماع درس اسبوعي، وانت بتديني تمام السماع هتقول لي ايه؟ ايه اكتر جمله اثرت فيك في الدرس اللي نزلناه؟ التمام الثالث ورد القران، وانت بتديني التمام بتاع ورد القران بتاعك قد ايه يا شيخ؟ مين اللي قتل البربره يا شيخ؟ ربع. ورد القران بتاعك قد ايه؟ قضاء ما ورد دان، ما ورد دان لو فاتك وقفت وقته طبعا بتقضيه، طبعا ما فيش فيه فصل في الكلام ده، بتحدد له وقت ثابت ولو فات بتقضيه، وبتحدد له وقت بتكون فيه مركز وصافي. لا تلقي الى الله فضول وقتك، ما تديش لربنا الوقت بتاعك الملقف بتاع اليوم اللي هو كله عايزك والدنيا، لا ادي لربنا الوقت الصافي الراكز عشان تقرا. عشان تقرا وتركز في الربع، مش هياخد منك 10 دقايق مثلا، ولكن تقرا وتركز هتديني التمام بتاعك وتقول لي ايه اكتر ايه اثرت فيك النهارده باذن الله سبحانه وتعالى. كده يبقى احنا عملنا التحدي ده. معانا كتب كده نحاول نوزعها، ولكن الاول بفضل ومنه الله مسابقه الاطفال خلاص اتعملت. هيبقى اولاد وبنات لحد سن 13 سنه هيبقى ليهم، بس مسابقتهم هتبقى منفصله وهي جايزه واحده بس، موبايل بس. موبايل يعني ايه؟ مش زي يعني موبايل موبايل بحقه حقيقي اللي هو فيه شريحه وكل حاجه صورة ايه الاطفال؟ صورة لقمان. معانا لقمان. رمضان وزود كرامبس. ورشة السيدة خديجة ربنا يحفظهم ما شاء الله، نشاطاتهم عالية اللهم بارك. اصغر طفلين دخلوا في صورة السجدة، الفاروق هاني. طبعا لو اي حد من الشباب اللي معانا والاخوات اللي معانا عايز يسجل معانا في دورة سورة لقمان وفي التحفيظ وفي المتابعة بقى في جروبات، يلا نشجع بعض ان شاء الله باذن الله، هيسجل مع الشيخ احمد الجنايني، ولو النساء مع زوجة الشيخ احمد الجنايني خلاص، يبقى تحت مع الشيخ احمد الجنايني وفوق مع زوجة الشيخ ايه احمد، سبحان الله العظيم، يعني تحت وفوق مع الشيخ احمد الجنايني. اصغر طفلين دخلوا السجدة، الفاروق هاني وعبد الرحمن هاني. فين عبد الرحمن؟ اسمك ايه؟ فاروق؟ ان شاء الله ما شاء الله. اتفضل يا باشا، الجائزه بتاعتك ايه؟ عبد الرحمن هاني. ما ينفعش ادخل انا كمان المسابقه يا جماعه، اللهم بارك، الناس دي بتتكلم بجد. الف مبروك يا باشا حبيب قلبي الغالي. هات لي كتب بقى يا شيخ بسرعه بسرعه بسرعه، هات يلا. ده كتب انا مش فاهمني يعني، اللهم لك الحمد جت كده. انا والله يا جماعه انا فعلا انا يعني انا قعدت شهور ما عنديش نسخه اصلا، ففجاه جالي كده كذا نسخه من عند الله سبحانه وتعالى. لا ما هو مش بال لا لا لا لا لا لا لا ما حط ايدك بس، اللي يرفع ايده اللي معانا في الجروبات ومعانا في التحفيظ وهي هيطبق الشرط. ثانيه واحده بس، طب اسمع الشرط ايه. الشرط الجزء الاول مش شرط انك تقراه طبعا، لان ده تغيير شخصيه وايه وبرنامج تغيير شخصيه باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الجزء الثاني انتوا في مجموعات بتشجعوا بعض، انك انت تفضل تشجع مجموعتك طول الاسبوع على الاوراد دي، تثبت على الاوراد دي على الثلاث حاجات اللي قلناهم في المجموعه بتاعتك وتفضل تشجع المجموعه بتاعتك عليهم. مين ياخد وايه؟ طب خد انت مره. ما انت ليك يا شيخ، انت ليك. مين المجموعات التانية؟ ما انا ما ثانية واحدة بس، ثانية انا لسه معايا تلات كتب عشان اطلع انسى. طيب انا هقول لك اصل لا بصوا الناس اللي عتاولة ما عتاولة ايه وبتاع يا شيخ خلاص اتفضل ابو عمر اتفضل. والله نفسي بكتابه يا شيخ. طب ثانيه واحده بس يا اخواني، حاضر حبيب قلبي اتفضل اتفضل، ربنا يحفظك. هيطبق اصل انت ما شاء الله، بص انتوا هنا هنا الوحوش، احنا عايزين الغلابه اللي ورا. خد يا ايه. طب انت طلعت الباقي الكتب ليه؟ اصل احنا نوزعها المجموعات دي بقى. طب هات خدان واحد، كل شيء بس اصل انتوا مجموعكم اللهم بارك اصلا مش محتاجه تسخين. بالله عليك قول ان شاء الله اصوم ثلاث ايام يا شيخ. ال مأذن. طيب يا ميس الكرهات ابيض في اسود اللي ورا، خد بالله عليك هاتهولي تاني بقى، امسك وهاتهولي تاني عشان ما اصومش ثلاث ايام يا شيخ. طيب الصوت الاسود ايه؟ مساحه المجموعات يعني هندي كل مشرف. طيب خلاص يا اخواني بقى، باقي الكتب ان شاء الله في المجموعات مع المشرفين ان شاء الله باذن الله، عشان بس يبقى التوزيع عادي خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.